ما هو السؤال؟ تذكر السائلة في سؤالها وتقول: ما حكم صيام شهر محرم المحرم كاملا يا شيخ؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وكان أكثر ما يصوم الشهور أن يصوم في شعبان. وعلى هذا فليس من السنة أن يصام شهر المحرم كله، أن يصام شهر المحرم كله،